بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر المصنف هنا رحمه الله أن ما اعتقده المعتزلة من نفي رؤية الله عز وجل بأنهم اعتبروها منهم بوهم أو تأولوها بفهم، وهذا غير صحيح. لذلك قال وهذا غير صحيح، ثم أعطاك قاعدة أن ترك التحريف سواء في الرؤية أو بمعنى معاني الربوبية هو بترك تأويل ذلك الأمر وتحريفه. لهذا قال ولا يصح الإيمان لأهل الرؤية، ولا يصح الإيمان لأهل الرؤية، ولا يصح الإيمان، ولا يصح تفسير رؤية الله عز وجل لأهل الإسلام في الرؤية كما اعتقدوها المعتزلة، فلما اعتبروها هم بفهم لا يصح تفسيرهم مما اعتبروا منهم بفهم أو تأولوها بوهم. فلما حصل ذلك الأمر الذي بينهم، ذلك قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني لمن للمؤمنين، لمن اعتبرها منهم بوهم، اعتبرها من معتزلة منهم بوهم، توهموا في حقيقة أصلها وكيف وفي إثبات الرؤية أي رؤية المؤمنين لربهم، أو تأولها منهم بفهم يعني حرفها فلم يواقع الصواب. ثم بين ما هو سبب وقوعهم بذلك الأمر، قال إذ كل تأويل الرؤية وتأويل كل معنى من معاني الربوبية بترك التأويل. معنى هذا الكلام يقول لك أن منهجهم غير صحيح، فكل تأويل، ومن مقصود التأويل هنا التفسير، فكل تفسير للرؤية أو معنى من معاني الربوبية مثل النزول والخلق والرزق ونحو ذلك، التفسير الصحيح فيها قال بترك التأويل، بترك التأويل يعني بترك التحريف، يعني إن التفسير الصحيح للرؤية ولكل أفعال الله عز وجل تأويل تفسير معانيها هو بترك التأويل المذموم في تفسيرها وبيان معناها. قال بترك التأويل ولزوم التسليم، مثل ما قال السلف أمروها كما جاءت، نسلم بها ونعتقدها ونؤمن بها، وعليه دين المسلمين، وعليه دين المسلمين، عليه أي على هذا الأمر، وهو إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها والمتشابه من وكن حقيقتها وكيفيتها نقول الله أعلم بمراده منها. فهذا هو عليه دين المسلمين كما قال الإمام مالك، السؤال معلوم كيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فعلى ذلك سار المسلمون في هذا الاعتقاد، وأيضا سار على هذا الاعتقاد المرسلون عليهم السلام. ويكون مصنف رحمه الله بهذا الأمر قد ختم صفة الرؤية، فقال رؤية ثابتة ولا نحرف ولا ندخل فيها بالأوهام، وإذا أردت المنهج الصحيح فتفسير الرؤية وكل معنى من معاني الربوبية لا يكون بتحريف تلك المعاني وإنما الإيمان بها. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.